هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: إذا علم الإنسان أخبار من مضى، توهمته قد عاش من أول الدهر. مثل. هو الإنسان عقله دفتر. مثل من أمثالنا الشعبية، يضرب لتبرير نسيان بعض الأمور على اعتبار أن مخ الإنسان ليس دفترا تسجل عليه معلومات وبيانات غير قابلة للمحو. وصحيح، هو الإنسان عقله دفتر. علم. النسيان والضغط النفسي: يعاني البعض منا أحيانا من النسيان الفجائي أو عدم القدرة المؤقتة على استدعاء وتذكر المعلومات، فما الأسباب؟ يشير العلماء إلى عدة عوامل تؤدي إلى هذه الظاهرة، منها حالات الإجهاد والتوتر والقلق والخوف. في هذه الحالات العصبية يزداد إفراز عدة هرمونات بالجسم تؤثر على كيمياء المخ والموصلات العصبية، وأهمها هرمون الكورتيزول القاتل للتركيز. هذا الهرمون يؤدي إلى زيادة إفراز الإنسولين، وبالتالي نقص الطاقة اللازمة لعمل المخ، فتقل كفاءته في عمليات استرجاع المعلومات المختزنة وكذلك تخزين المعلومات الجديدة. للتغلب على مشكلة النسيان الفجائية أو المؤقتة الناجمة عن التوتر، ينصح العلماء بممارسة التمرينات الرياضية التي تساعد على الاسترخاء، مثل اليوغا، وكذلك التمرينات الذهنية مثل القراءة والشطرنج والكلمات المتقاطعة. علم. عبد الرحمن الرافعي. عبد الرحمن الرافعي مفكر وسياسي ومؤرخ بارز، يلقب بعميد المؤرخين المصريين ومؤرخ الثورات ومؤسس علم التاريخ الحديث في مصر والعالم العربي. ولد في عام 1889 بحي الخليفة بالقاهرة. تخرج في مدرسة الحقوق عام 1908، وانضم إلى الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل، وأصبح من أعضائه البارزين إلى جانب عمله بالمحاماة. مارس الحياة البرلمانية عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، وعين وزيرا للتموين عام 1949، وبعد ثورة يوليو 1952 عين عضوا بلجنة الدستور، كما انتخب نقيبا للمحامين. بدأ الكتابة في سن مبكرة، فأصدر كتابه الأول حقوق الشعب عام 1912، تلاه بكتاب نقابات التعاون الزراعي، والذي أطلق فيه أول دعوة لتنمية الريف تنمية شاملة كشرط للنهضة وحماية الاستقلال الوطني. في عام 1929 أصدر أولى أجزاء موسوعته الضخمة عن تاريخ مصر الحديث، والتي اكتملت في 16 مجلدا، وتعد أهم إصدار علمي ثقافي صدر في النصف الأول من القرن العشرين. في الثاني من ديسمبر عام 1966 انتقل عبد الرحمن الرافعي إلى رحمة ربه عن حوالي 77 عاما. ذهب أحدهم إلى طبيب نفسي ليشكو له حالته بقوله: ذاكرتي يا دكتور ممتازة، ممتازة جدا، بس يعني في ثلاث حاجات مش بقدر أتذكرها بسهولة. وإيه هي؟ الوجوه والأسماء والحاجة التالتة والله نسيتها يا دكتور. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.